الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم الحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أهل البصائر غير أهل الأبصار، فصاحب البصر هو الذي يستطيع أن يميز أن هذا طريق وأن هذا جلباب وأن هذا منبر، هذا صاحب بصر، فيلمس بحاسة البصر المحسوسات والأشياء القريبة. أما أولي البصائر وأصحاب البصيرة الملهمين، هؤلاء الذين يرون من وراء حجب الغيب ما يكشف رب العباد سبحانه وتعالى لهم من حقائق الكون، فيعبدون الله عز وجل على يقين ويكونون وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أريد أن أذكر نفسي وأذكركم أننا نريد أن نندمج أو نختلط أو نسلك في أصحاب أو هؤلاء أهل البصيرة، ولكن هناك شروط كي نكون وفق هذا العنوان، أن أكون من أصحاب البصيرة. ما هي هذه الشروط؟ شرط تكلمت فيه من قبل وأنا أزيده توضيحا، وهذا هو الشرط الأول: أن نكون مهذبين مؤدبين في مسألة الخلاف والاختلاف بيننا. إذا غرسنا هذه الفسيلة أو هذه الشجيرة اللي هي شجيرة أدب الخلاف وأدب الاختلاف وأدب الخروج على أهل العلم المنثوق بعلمهم، نكون بذلك زرعنا داخل نفوسنا التي يجب أن تكون مطمئنة ومن قبل لوامة ومن بعد راضية مرضية ملهمة، نجني ثمارها بخير إن شاء الله. الخلاف مذموم، نهى عنه رب العباد عز وجل، هو التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا، ما الثمرة في هذا؟ وتذهب ريحكم. التنازع على غير حق وعلى غير أساس. ولكن ما الذي جعل علماء الأمة يختلفون؟ هل هذا أمر قدري كما قلت من قبل؟ أنه ليس أمرا قدريا أبدا على ما يفهم البعض. الاختلاف سنة كونية تعود إلى طبيعة الشخص، تعود إلى فهم النص، تعود إلى بعد أن فهم النص مدلول النص، أن هذا العالم بلغه هذا النص وهذا العالم ما بلغه، هذا العالم يعني توقف عند هذا النص لأنه لم تثبت صحته بالنسبة له من ناحية اللغة أو من ناحية التأصيل، وهذا رب العباد فتح له روزنة في مجال العلم فرأى بالبصيرة أن هذا النص صحيح. طبعا ليس نصا قرآنيا، وإنما النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة الأعلام. أضرب لكم أمثلة. اختلاف الشخص سيدنا نوح نبي من الأنبياء ورسول من الرسل ومن أولي العزم، والخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي من الأنبياء ورسول من الرسل ومن أولي العزم، صح؟ سيدنا موسى كريم الله ونبي الله ورسول الله ومن أولي العزم. سيدنا عيسى عليه السلام نبي الله ورسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم ومن أولي العزم. هل الأربعة هؤلاء الذين سبقوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وخاتمه وأبخر البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الملكات والمستخرجات من الأنبياء الكبار الأربعة وهم رسل مختلفة تماما، وكذلك علماء الأمة في اختلافهم كاختلاف هؤلاء الأنبياء. مثلا من أقرب الناس إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ الشيخان الكبيران أبو بكر وعمر، حتى كان يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. دليل على إيه؟ التصاق الشيخين الكبيرين برسول الله عليه الصلاة والسلام. الملكات مختلفة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أب واحد سيدنا علي، أم واحدة فاطمة رضوان الله عليه، بطن واحدة، ولكن الحسن غير الحسين، كيف؟ سيدنا نوح وسيدنا موسى لهما منحة في الدعوة، لما لم يأنس القوم إلى دعوتهم قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ربي ولا تزد الظالمين إلا تبارا، هلاكا يعني. سيدنا موسى على نفس الخط، نفس الملكات، لما رأى أن فرعون والذين اتبعوه يعني سبحان الله لم يستقيموا على دعوته قال: رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم. هذا مسلك من مسالك الدعوة، تعود إلى ملكات سيدنا نوح عراقي النشأة وملكات سيدنا موسى سبحان مصري النشأة، إذا يعني وزعتم تبع العنصرية التي للأسف تكاد تهلكنا. المهم دعوها فإنها منتنة، لكن يبدو أن أقواما كثيرين من أقوامنا يحبون أن يعيشون في النتن. الرسول يقول: دعوها فإنها منتنة. تزكم يعني سبحان الله لم يعير أبو بكر مرة بلالا وقال له: يا لونك كذا أو كذا، حتى إن النبي عاب على أبي ذر لما قال لبلال يعني وداس على قدم يا ابن السوداء، قال: يا أبا ذر لقد طف الصاع، فما بالنا لو حبيبنا موجود في هذه الأيام، نتميز على بعضنا البعض بجنسياتنا وبعرقياتنا وبعصبيتنا. وهذا من الهبل ومن الخبل ومما يؤثر في هذا الخلاف الذي نراه في الأمة، ما لابن البيضاء على ابن السوداء فرق إلا بالتقوى والعمل الصالح. المهم سيدنا إبراهيم نبي كريم خليل الرحمن قال: إن تعذبهم فإنهم عباد، من تبعني قال: من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. دعوة للرحمة، هذه ملكات الخليل. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سيدنا عيسى على نفس المنوال يوم القيامة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا في الملكات الشخصية لكبار الدعاة الأنبياء. يبقى من باب أولى أن يختلف الصحابة والعلماء من بعدهم. أبو بكر رضوان الله عليه يتسم باللين، قضية أسارة بدر خذ منهم الفدية هم الأهل والرحم يا رسول الله، باب الحنان الصديقي يحنو على هؤلاء ربما ربنا يهديهم. أبو بكر لما تولى الخلافة من كان رئيس أركان جيشه؟ خالد. لماذا؟ لتتكامل لينة أبي بكر يتكامل مع قوة خالد، لأن خالد في الملكات كعمر، فأبو بكر يولي خالد فيكون قائد الجيش قوي والخليفة في من الليونة والحلم، تتوازن الأمور لتكمل الرئاسة. عمر لما تولى، عمر فيه شدة، لو ولى خالد، خالد في نفس أخلاق عمر شدة، فربما يعني زي الموجات الكهربائية التي لو تشابهت يعني يحصل فيها تنافر شرر. فولى عمر أبا عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله، فيه من اللين، حتى أنه فتح الشام هو وخالد، خالد دخل بالحرب، أبو عبيدة دخل بالسلم، هكذا. فإذا عمر يستخدم أبا عبيدة قائدا لأركان جيشه ليكون لينا مع شدة عمر حتى تتكامل الرئاسة. هذا سبحان الله. هذا من ناحية الملكات، الحسن والحسين، ما الفرق في أعمار بين عمر الحسن والحسين؟ سنة ونيف، يعني لم يكبر الحسن الحسين بعشرات السنين أبدا، سنة ونيف. الحسن هو من بطن واحدة وسبط رسول الله وسيدة شباب أهل الجنة، والرسول كان يقطع الخطبة وينزل ويحمل أحدهما أو يحملهما وهما صغار، سبحان الله. ما الذي أنتج الحسن؟ الحسن حبس أخاه الحسين حتى أبرم الصلح مع معاوية، وسمي بعام السلام أو يعني عام الوئام، سبحان الله العظيم. وتصدق فيه نبوءة جده صلى الله عليه وسلم لما رأى فاطمة ترضعه قال أرضعيه، هذا ولدي سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الحسين لما مر عام الجماعة، الحسين لم يقبل هذا، طبيعة ملكاته كطبيعة عمر سبحان الله. فماذا صنع؟ قاتل حتى استشهد. هل نستطيع أن نقول أن الحسن رجل سلبي والحسين رجل إيجابي؟ هذا لا يجوز. هل نقول أن سيدنا إبراهيم فيه من الدين ما لا يجب، وأن سيدنا موسى يجب؟ نحن أمة صارت ضعيفة، فلذلك إذا حدثناكم عن أبي عبيدة بن الجراح وعن لين أبي حامد الغزالي لا يوسط إلي أحد. تعال إلى الأولاد، ماذا تحبون أن تسمع أولاد؟ زين نسمع عن صلاح الدين الأيوبي، عن خالد بن الوليد، عن عمر. لماذا؟ لأنه عايز أكشن عملي، عايز فيلم أكشن. ليه؟ لأنه ضعيف، شايف أن الأمة يعني سبحان. لكن بحزم عمر وبلين أبي بكر وبقوة خالد وبوداعة أبي عبيدة انتصر الإسلام، بمال عبد الرحمن بن عوف وعثمان وبزهد عمار وبلال رضوان الله عليهم جميعا انتصر الإسلام. تعال إلى مسألة اللغة، النص لما يجي في اللغة أيضا سبب خلاف، لأن الغلمان أو الصبيان الذين يرتعون على حافات الكتب ويعيبون على الكبار يجب أن يلتزموا الأدب. لو أن ثلاثة من أهل اللغة جلسوا ليستمعوا إلى الجملة الآتية، أنا أقول عدا اعتدى يعني عدا الأعداء على عين زيد. نحن عوام الناس يعني هنقول أن فقعوا عين زيد، هذا ما نفهمه، هذا بالنسبة لنا كعوام في اللغة أو لا ندرك مدارك. الثلاثة البلاغيون كل واحد يأخذها بمنحة، يقول أولهم لقد عدوا على عينه الباصرة ففقؤوها، يقول الثاني لا لقد عدوا على عينه الجارية فطمسوها، عين الماء اللي عنده البئر يعني أو الجب اللي فيه ماء سبحان الله طمسوا عينه الجارية، ويقول الثالث لا لقد عدوا على عينه اللي هو الذهب والفضة فسرقوها. فكلمة عين تدل على العين الباصرة وتدل على العين الجارية وتدل على الذهب والمال، وقد يوجد رابع ويقول عدوا على عينه يعني أمسكوا بالجاسوس الذي يتجسس وهو عين لهم فقتلوه. إذن كل المعاني الأربعة تستطيع أن يؤول بها الحديث أو النص، فإذا يختلف العلماء لهذا. ولذلك قلت لكم من قبل لما يعني أراد أهل قبرص بعد أن فتحها المسلمون، يبدو انهم اخلوا ببعض من العهود التي بينه وبين المسلمين. الخليفه في دمشق استدعى او سأل 7 من كبار العلماء، الاوزاعي والليث بن سعد امام اهل مصر، ومالك امام اهل المدينة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، سبحان الله 7 من العلماء. اخذ الخليفة اجابات 7، اخذ الخليفة اجابات 7. قال الامام الثوري: الله يقول: واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. قبل امير المؤمنين، اذا كان القرآن يقول لما تخاف ان الجماعة دول يخالفوا العهد، مجرد هم لم يخالفوا ولكن مجرد خوف، فالغي العقد. مجرد ان شعرت من بعيد ان يعني سوف ينقضون عهدا، انقض العهد من الاول. هذا رأي. قال الاخر: ان اخواننا المسلمين في قبرص ضعفاء، وعدا عليهم الروم الاقوياء، فلا تفسخوا العهد معهم ولا تتركوهم لغلبة الروم، وانما وجب عليكم ان تقفوا بجوارهم. هذا رأي اخر. هذا رجل تبع مذهب الخليل، تبع مذهب سيدنا عيسى، تبع مذهب سيدنا ابي بكر. والاخر الذي قال لابد من انهاء العهد تبع طريقة سيدنا نوح، طريقة سيدنا موسى، طريقة سيدنا الحسين. اذا كل واحد يعني له ملكة مختلفة، سبحان الله. فأدب الخلاف قد يقتضي، او يعني ما السبب، ان سبحان الله النص وصل ولكن مدلول النص اختلف الناس فيه. مثلا كما قلت لكم من قبل: لا تهوي في الصلاة كهوي البعير. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا حديث صحيح. اختلف الفقهاء، يعني انزل الى السجود بركبتي اولا ام بكفي اولا؟ في مذاهب تقول انزل بالركبتين، ومذاهب تقول انزل الاول باليدين. ليه؟ لان اختلفوا. هل ركبتي البعير في الرجلين الاماميتين اللي هم اسمهم يدين، ولا في الرجلين الخلفيتين؟ فاختلف الاعراب، واختلف اهل الباب، وهم اصحاب الجماع، وهم الذين يفهمون اكثر منا كيف يهوي الانسان، هل بيديه او. فاذا رايت من يهوي بيديه قبل رجليه فلا تعب عليه، واذا رايت نفس القضيه بأن ينزل بركبتي قبل يديه فلا تعب عليه. نفس قضية الذي جمهور الفقهاء على أن نضع أيدينا اليمنى فوق ذراعنا الأيسر في الصلاة. في بعض المالكية يسبلون أو يسجلون أيديهم، لا يعب هذا على هذا. طب الذي يضع يده هكذا إذا قام من الركوع، قال العلماء يعود إلى وضعه الأول. يا ترى وضعه الأول يعني أقوم من الركوع وأضع يدي مرة أخرى، أما أن أسبل يدي؟ هذا كلام يختلف فيه الفقهاء. لا يتعصب واحد لهذا، لأن قلة البضاعة للفقه تظهر سوء الأدب في الاختلاف. قلة البضاعة لما الغليم الصغير الذي ينظر إليك، يعني مثل 100 مرة وأقولها 100 وواحد زي بعض، التكرار مفيد إن شاء الله رب العالمين. أبو بكر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحت العقبين في النار، ما تحت العقبين في النار، يعني الثوب الطويل اللي تحت العظمتين اللتين يجب ان نوصل اليهما غسل الوضوء، ده في النار. ابو بكر خاف، هذا نص. فقال: انا نحيف الوسط يا رسول الله. وإزار سيدنا أبو بكر كان نحيف لكن كان قوي في أمر الله، فثوبي أو إزاري يسقط من حقوي، يعني يسقط من وسطي، فينزل إلى الأرض فيجرجر ثوب أبو بكر إلى الأرض. هل هذا من الكبر يا رسول الله؟ ماذا قال له الرسول لو كان النص هذا جازم؟ قال: أنت ممن لا يصنعك الكبر يا أبا بكر. يعني أنت بعيد عن مسألة الإيه؟ الكبر. ثوبك ارتفع، ثوبك انخفض. فكان الجاهليون في مكة، الوليد بن المغيرة وعقبة وأبو جهل وهؤلاء المجرمون، أمية، دليل على الغنى أنه يلبس ثوبا طويلا يجرجر في الأرض، يعني سيد من أصحاب الملايين. والعبد المشترى والفقير يلبس ثوبا تحت ركبته، إما لقلة ذات اليد أو لتميز الجاهلية الأسياد والعبيد كما يميزنا جاهلي العصر الحديث، العالم المتقدم والعالم المتأخر، أو العالم الأول والعالم الآخر، سبحان الله. فالرسول يريد أن يخلط الغني بالفقير والقوي بالضعيف ويصيرون رحمة واحدة. يريد أن يقصر هذا المطيل لثوبه قليلا، ويريد أن يدع فرصة لهذا الذي يريد. لكن واحد أخذ النص وقال والله أنا لازم أقصر ثوبي، أنا لا أعيب عليه. ولكن معنى أن يعني إذا كان النص كما هو، أنا أرى أن 99% من المسلمين هيدخلوا النار إذا أخذنا النص. طبعا هذا الكلام غير وارد، يعني قضية كلها في الكبر. طب يعني قصر ثوبك وأطل لحيتك وإلبس ساعة في يدك بمليون دولار واركب طائرة خاصة، أليس من هذا كبر؟ يعني القضية في الثوب ولا قضية في الموجبات الفهم؟ هذه قضية بلاش. المسألة الأخرى، ذكر الفقهاء لنا من تسقط شهادتهم أمام المحكمة، تسقط عدالته يعني، من يشهد. اشترطوا 13 شرطا. أنا أراجع 13 شرطا أما كنا ندرس في معاهد الإمامة، وخد للدعاة المتخرجين جدد، لو طبقت علينا هذه الشروط لما صارت فينا عدولا يصلحون للشهادة أمام القاضي. مثال، أضرب مثال، اللي يصاب بخوارم المروءة، يعني ما عندوش مروءة، اشترطوا للمروءة 100 شرط. 100 شرط. ما هي خوارم المروءة؟ من ضمن يعني، لو طبقنا خوارم المروءة رقم 17، ما هي؟ الآكل على الطريق. بالله عليك، المطاعم اللي في المدن كلها الإسلامية أليست على الطريق؟ هل يصلح واحد فينا أن يشهد؟ سقطت عدالتنا؟ معقول هذا الكلام؟ تسقط عدالة عند بعض العلماء حليق اللحية. طب ده فيه حليق لحية ناس محترمين، ناس فضلاء، أساتذة الجامعة ومهندسين وصيادلة ومعلمين ومربين وعلماء نفس ورجال أعمال، إذا سقطت عدالتهم جميعا، هذا كان عصر معين. هناك دول فيها خطورة أن يطلق الواحد منهم لحيته، وأباح بعض العلماء في بعض الدول لبعض الموظفين الكبار أو الصغار أن يحلق لحيته لكي ينجو من مهالك، لأن الإسلام يراعي مصالح الناس. في بعض البلاد من خوارم المروءة أن يكسر الإنسان حاسر الرأس، فيش على رأسه شيء. إخواننا بارك الله فيهم باكستانيين، عندما أذهب إلى أي مدينة أوروبية سبحان الله وأصلي إماما خرج بتاع على رأسي، لأنه هو لا يصلي، لا يعتبرني إماما، لأنه ماسك في النص لا بد أن من المروءة أن تغطي رأسه، مع ان الرأس مش عورة، رأس الرجل ليست عورة، عورة الرجل من السرة الى الركبة. لكن خوارم المروءة عند بعض العلماء كانت يعني تتميز في زمن ما، فاذا اريد ان اقول تختلف الفتاوى باختلاف فهم النص ومدلول النص واسقاط النص على الواقع، والواقع نفسه يجب ان ندرسه. يعني هذه يعني سبحان الله ليست طرفة. للأسف الشديد تصارع في كاليفورنيا من شهر، حصل خناقة بين سني وشيعي. للأسف السني يريد أن أخوه الشيعي لا يشتم معاوية ولا يخوض في عرض صحابة من الصحابة، والشيعي يتعصب لسيدنا علي ويشتم في الصحابة. لا إله إلا الله. تصارع، المهم واحد منهم ضرب الثاني جرحه، جاء ذهب الى مخفر الشرطة. ما سبب المشكلة؟ قال والله هذا يؤيد عليا وهذا يؤيد معاوية. طلب الشرطي احضار علي ومعاوية سبحان الله. فقيل له انهم ماتوا من 1300 سنة. امر الشرطي بتحويل الاثنين الى مستشفى الامراض العقلية. تلك امة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا كلام ربنا، يعني في تاريخ انا لم اصنعه. تاريخ، قالوا يا حسن يا بصري ما رأيك، أنت مع علي أم معاوية؟ حسن بصري جاء بعد هذا العصر، قال فتنة طهر الله منها أيدينا فلما نلوث بها أفواهنا. ليه؟ لماذا نذكر تاريخا عجيبا ونثير الفرقة بين المسلمين؟ أنا أريد أن أقول إن ذوي البصائر هم الذين يدركون حقائق الخلاف، ولذلك لا نصغر من آراء العلماء ولا نسفه آراء العلماء، فهذا له رأيه، هذا يميل إلى الشدة. حتى عندنا ونحن نصنف العلماء نفسه يتسم في التاريخ أن الترمذي والحاكم رحمة الله عليهما من الميسرين، الدارقطني وابن معين معروف عليهم الشدة، أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم مشهور عنه بالتوسط. من سار وفق الإمام أحمد كان بها، من سار وفق الدارقطني مشددا كان بها، من سبحان الله العظيم مدرسة ابن عباس، مدرسة التيسير، مدرسة ابن عمر رضي الله عنه، مدرسة الأخذ بالأحوط، هذا صواب وهذا صواب، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا فهم مدلولا وهذا فهم مدلولا. أسأل الله أن يرزقنا الفهم والبصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا يتسرع واحد فينا في الإفتاء والفتيا طالما أنه ليس أهلا لذلك. أهل الفتاوى مصائبهم كبيرة ومسؤوليتهم عظيمة، فلا تعرض نفسك. أجرأنا على الفتيا أجرأنا على النار. يعني الإمام مالك رغم ضلوعه ورغم، يا أخي سبحان الله، العلماء الكبار، يعني الإمام الذهبي كان إمام لا يشق له غبار، وكان له موقف من فقه ابن حزم، وعندما تكلم عن ابن حزم قال: أهيم في ابن حزم حبا وإجلالا لتقديمه الحديث الصحيح، وأخالفه في الفتاوى المستفشعة، يعني حاجة اللي خرج عن الايه عن الحدود، ولكن رأسي تخضع، هكذا يقول، لذكائه ولبرؤته ولفهمه لكتاب الله. رغم انه هذا هو المخالف، يعني لما خالفه سبحان الله. الليث بن سعد صديق صدوق للامام مالك، الليث بن سعد فقيه مصر، امام مالك امام دار الهجره، الصداقه والاخوه، لكن اختلفوا في بعض الامور. فلحق الامام مالك يرسل لاخيه الليث بن سعد ويقول له: إن كنا قد اختلفنا علما فلنكن أخوين حتى نكون يوم القيامة أنا وأنت من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا هو الأدب. سيدنا علي لما قابل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان طلحة خرج ضد الإمام علي ولكن لم يشارك في القتال، قال: أتمنى يا محمد أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الرجل دخل يعمل فتنة من المنافقين، دخل إلى المدينة، فسبحان الله سأل سؤالا أو طلب أمرا، فقال عمر أجاب يعني بتسرع، وأبو بكر جالس وهو الخليفة. الرجل عايز يثير فتنة كما يثير الإعلاميون والفوضويون فتن بيننا، نحن أمة واحدة ودول عربية ومسلمة، يجب أن نكون لحمة واحدة ضد هذه الهجمات المتتالية علينا سبحان الله. فيقول الرجل لأبي بكر: أأنت الخليفة أم هو؟ بالله عليك حد يتحمل؟ مدير الإدارة لو دخلت مدير لا يساوي في سوق الرجال، لا داعي وأنا فوق المنبر يعني سبحان الله. ويقول له: أأنت المدير أم الأستاذ محروس؟ محروس من؟ محروس من هذا؟ محروس هذا ليست معه إجازات علمية ولا سبحان. قال الرجل: يا أبا بكر، أنت الخليفة أم هو؟ قال أبو بكر: هو إن أراد. هذا إثارة فتنة ولا تجمع قلوب؟ هكذا الكبار. وأنا أثق أنكم صفوة المجتمع الخليجي وصفوة المجتمع العربي المسلم، فلنكن كبارا بأدب في خلافاتنا واختلافاتنا. آخر كلمة أتمناها أن تسمعني الإدارات التعليمية في العالم الإسلامي كله أن يدرسوا لأبنائنا مادة أدب الخلاف والاختلاف. نتعلم كيف يختلف الزوج مع زوجته، وكيف ننزل النص. لابد من إنزالنا، قد يكون النص صحيح ولكن إنزاله خطأ. قال الأخ لأخيه: ناولني يا ولدي كوب ماء. فأسرع الولد وناول أخاه كوب ماء، فتعجب الأخ الأغلب، قال هذه أول مرة تسمعهم. قال معلمة التربية الدينية أخبرتنا أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه. سبحان الله، لا إله إلا الله. هو النص صحيح، ولكن إنزاله على خول كبير هبل وخبل. هكذا يصنع بعض من المعترضين على علمائنا. يعني الأمر الأخير، ليس إنسانا معصوما من الخطأ إلا سيدنا محمد فقط فقط. وكل الناس بقاعدة مالك الذهبية، كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر الشريف، ويشير إلى قبره صلى الله عليه وسلم. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وارزقنا أدبا معك ومع رسولك ودينك يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم من أراد للمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أمن أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا في كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وما قدره من الله يخيلا. ناخذ 5 دقائق فقط بعد الصلاة إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقموا الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إجمالا للخطبة، الأنبياء كما العلماء اتفقوا في الأصول واختلفوا في الفروع، عشان نحط الحقائق ما حقائق الاختلاف. كل نبي من الانبياء اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هذه اصول، اصول العبادات، اصول العقائد، اصول الاخلاق، لا تتغير. ليس الظلم مباحا عند نبي والعدل مكروه عند نبي اخر، لا، العدل فريضه، الظلم بغيضه، شيء بغيض لا يجب ان يتسم به احد ولا يدعو اليه احد. اذا سبحان الله، قل تعالوا اتلوا ما حرم عليكم ربكم الا تشركوا به شيئا، ثم المحرمات التي ذكرها رب العباد، هذه يقول عليها نصوص قطعيه الدلاله، قطعيه الثبوت. في امور ظنيه، فروع اختلف فيها العلماء. مثال، اضرب مثال، سفر المراه بدون محرم، الجمهور لا يجوز لنص الحديث، لا يحل لامرأة أن تسافر يوما بليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل يعني إيه؟ يحرم عليها، صح ولا لا؟ بعض العلماء ولهم أدلته قالوا العلة، لأن الأحكام تعلل، العلة أن خوفا على المرأة من أمن الطريق. طبعا النساء دلوقتي زغراء مبسوطين خالص الكلام، بس هربطوا يعني، لازم ضبط الكلام، مش احنا يعني احنا بنهدي النفوس. قال لك الشيخ اسافر عند امك، يا عم استني بس شويه، رحم الله امك، المهم سبحان الله، استني شويه. ال- ال- ال- القضيه ان امن الطريق، والرسول ذكر لعدي بن حاتم ان تسير الضعينه من العراق الى مكه لا تخشى على نفسها، يعني يؤمن الايه؟ الطريق. فعدي نفسه الله يرضى عليه، فكنت اقول في نفسي واين دعار طي الذين ملأوا البلاد فسادا. دعار طي دول قطاع الطريق اللي هم بتوع الفايكنج، بتوع الشمال، اللي هم دلوقتي اصبحت دول عظيمه، لكن الفايكنج العرب دعار طي يبدو تركونا دعارا اخرين. المهم سبحان الله، ف أين دعار طير؟ عدي بتعجب، معقول يعني المرأة تسير؟ الآن الظروف تقتضي لبعض الناس لا يستطيع المحرم أن يصحب زوجته، ربما معها أطفال، ربع عايزة تسافر، أمها المريضة، أبوها المريض، مناسبة اجتماعية قوية. بعض العلماء هيروح يزوجها او محرمها يوصلها للمطار، تركب ساعتين ثلاثة والاخر ينتظرها في المطار، في مجموعة في جماعة امنة، الناس راكبين، في مضيفات، في مضيفين، في سيكوريتي، في امن على الطائرة، في امن داخل المطار وخارج المطار. بعض العلماء قالوا العلة كانت للخوف. طيب بلاش دي، فرضنا جدلا يا سيدي زوجتك اعزها الله بارك الله فيها استاذة او يعني موظفة كبيرة، مش كبيرة في السن يعني، كبيرة بس ما عشان بيزعلوش، فكبيرة سبحان الله جاءها مش مرض مؤتمر، جاءها ايه مؤتمر، لازم احضر المؤتمر. يسألوا الشيخ، يحطوا الشيخ في حرج، والشيخ دائما موضوع في حرج بفضل الله. زمان طلع حاجة اسمها الايه الوشم، اول ما طلع الوشم ما كنتش اعرف يعني ايه الوشم، دع الله الوشم ما كنتش اعرف ما هو الوشم. فالحرمة تسأل على الهاتف، يا شيخ نعم فضيلة الشيخ نعم مولانا نعم إيه؟ ما حكم التاتو؟ اقول لها يعني يا شيخ يعني يعني مولانا، فسر لي مولانا وانا فسر لك تاتو، ما سبحان اشرحي لي وانا اشرح لك، ناخذ وندى في الكلام. لو طلع ابو حنيفه من قبره او مالك، يا ابا حنيفه ما تقول في التاتو رحمك الله، ابو حنيفه يموت تاني. سبحان الله، لا اله الا الله. فسبحان الله المسائل اصبحت بالسعه المطلقه، ولا بد ان ننظر اليها نظره اخرى. فتروح مؤتمر، يا شيخ زوجتي عايزه تسافر المؤتمر، والله هي فيها الرأي الجمهور لا يحل، وليس الضرورة قصوى، ولا لو ما حضرتش المؤتمر مش هتفصل من عملها خلاص. وبصراحة يعني من الاخر كده يعني خد لك مهبط رجولة وخلها تسافر، بس في مهدئ رجولة مهدئ ذكورة اللي يعجبك انت، دي قضية اخرى، دي قضية اخرى، واخد بالك يعني. سبحان الله، الله يرضى عن عمر الغيور رضي الله عنه، ماشي كده في شوارع المدينة، فسمع امرأة بالليل تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاجي. هذه خبر ربط في مدينة رسول الله، واحدة بتغني أغنية فيديو كليب عن نصر بن حجاج، مين نصر بن حجاج ده؟ صباح الصبح هاتونا نصر. جه نصر وجده عمر شابا جميلا، خير لا سبحان الله، اجلس يا نصر. فأنت نصر بن حجاج؟ قالوا نعم. فبص كده نصر معجب بإيه؟ بشعره الناعم الجميل. فين الحجام؟ فين الحلاق؟ أمير المؤمنين وعايز يشوف مصلحة الدولة، سياسة عودية مصلحة العامة، احلق له شعره. حلق شعره، ازداد نصر بهاء وجمالا. قالوا بعدين في اليوم اللي مش فايد ده بتاعك، قال طبعا عمموه، حطوا له عمه يمكن يبقى شكله متعب كده، يا شيخ عمر ولا حاجه، دخل دخل عمموه، فازداد بهاء ووقارا. راح مديله عمر مال، قال الى الشام روح هناك سبحان الله العظيم، وايه روح تاجر، لا يمكث معي في المدينه من تهتف به العواتق في صدوره في خدورهن. المهم اهل العراق ربنا يبارك فيهم، اهل الشعر والادب وبتاع، يبحث يقول اين نصر الذي طرده عمر؟ يا عم ما تسيب الرجل في حاله، لا اله الا انت، تبقى انت والمدينه والفي يعني سبحان الله. ثاني يوم ماشي عمر والحريم قاعدين قدام باب لا يعرفون ان امير المؤمنين يسير، يعني من اجمل اهل المدينه؟ بعدين قالوا ذؤيب. ذؤيب عمر رجع لكبير اليوران بتاعه محمد بن ابي مسلمة، في واحد اسمه ذؤيب عندنا في المدينه، قال له اه، قال له مين ذؤيب؟ قال له ابن عم نصر بن حجاج. قال له بعدين هي العيله كلها ولا ايه؟ هاتوا لنا ذؤيب. اول ما دخل هو مالوش ذنب الرجل، فاول عمر ما شاف قال له انت ذئبهم، انت الديب اللي بتاع الحق ابن عمك. طبعا المهرجين من المؤرخين يقول لك ده تدخل في الحريه الشخصيه وظلم بين، والله في حاجه اسمها السياسه العامه للدوله، وان اصلح الامر العام بناء على ان مثلا الدوله عايزه تعمل الشارع، ضروري جدا يصلح لخمسين ألف مواطن أو خمسين ألف ساكن. سبحان الله، من ضمن هذا الشارع أن يزال بيتين أو ثلاثة. ما الذي تعمله البلدية؟ ها؟ تعوض الناس عن الشارع وتفتح الطريق لمصلحة الإيه؟ لمصلحة هذه في الفقهيات. فإذا اتفق الأنبياء كما العلماء على الأصول لثوابت، ثوابت الظهر أربع ركعات، ولكن اختلفوا في بعض الفروع نتيجة وصول الخبر إلى فلان ولم يصل الخبر إلى فلان. طب أقول لك شيء، قلت لك منذ شهر تقريبا حديث بتاع تختلف أمتي على إيه، اختلفت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وتختلف أمتي على 73 كلهم في النار إلا إيه، إلا واحد. هذا الحديث ليس في البخاري ولا مسلم، خلاص. وإن كان الترمذي والإمام أحمد ذكروا في المسند والترمذي في السنن، صححه بعضهم ورده بعضهم، بعض العلماء الحديث ردوا الحديث نفسه، فاختلف قوة الحديث في قبوله. فهل تختلف الأمة الاختلاف قدري؟ لا، أن عايزين يكون اختلاف تنوع، اختلاف إيه؟ تنوع. محمد بن الحسن ومحمد أبو يوسف الصاحبان أكبر علماء بعد أبي حنيفة، بعد ما مات الإمام اختلفوا في مذهب أبي حنيفة أو في مسائل الفقه أبي حنيفة في ثلث المذهب. الاختلاف الواقع، الواقع إيه؟ اختلف. وابن القيم ذكر 100 موضع أن تتغير الفتية بتغير الواقع وبالزمان وبالمكان، وذكرنا كثيرا من هذا الكلام من قبل، ولكن أريد أن أقول يجب أن يكون عندنا سعة في القبول، ولا يفتئت أحد العوام ويتجرأ ويعيب على أهل العلم الراسخين لديهم عقود طويلة في العلم وفي الفقه وفي أصوله وفي دراسته وفي تدريسه، بأنه كده فجأة يلغي عالما من العلماء بالممحاة. ما ينفعش، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. القصة التي رواها لنا الآباء صغارا عن الحسن والحسين، مش لما يجي الرجل الكبير السن ها الشيخ يتوضأ وضوءا خاطئا، هل الحسن والحسين يروح مقدم له الهوية يقول له أنا الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله وهذا أخي الحسين رقم هويته كذا؟ ما عملتش كده أبدا، لم يقل له هذا، قال يا عمنا اختلفت أنا وأخي كيف نتوضأ، فحكم بيننا، انا اتوضى الاول واخويا يتوضى بعدية، وانت قول لنا مين الصح ومين الغلط. الرجل اكتشف ان الاثنين صح ومين الغلط. هذا الادب، هكذا الادب. فاكرين قصة ابو يزيد الرقاشي؟ ولا نخلص الدرس على كده؟ اخر قصة عشان تروح، انا عارف انك عايز ما تمشيش، انا فاهم القصة، خليك اصلا. هتروح فين؟ اين تهرب؟ ما فيش بحر. هتروح سبحان الله ان شاء الله. المهم يعني عاملوهم بني ربنا يبارك فيهم، اشرحوا صدوركم لهم، ولما تختلفوا مع بعض خليك انت القوامة. القوامة ليست قوة وليست صراعا وليست امرا، القوامة احتواء. القوامة انك 30 يوم عقلك كما هو، مش كده انكم فاهمين؟ لا تفكر ان الشيخ لما يبغي في السن بيخرف يعني، بس هي في ايام انا ابيح لك كيعني طويلب في الفقه ومتطفل على موائد الفقهاء، ان في ايام الله ورسوله قال لهم لا تصلوا في هذه الايام ولا تصوموا، ان الملكات مش منضبطة، انت عايز تعملها 30 يوم كرجل ما ينفعش، ما ينفعش. ما هي لو كانت زي عقلك كده سبحان الله، طب ما لا اله الا انت سبحان. الرجل الامير معدي على رجل فلاح ركن تحت شجره كده وعنده عزكم الله حمار بيشتغل على ساقيه بيلف يعني 360 درجه عشان المايه ايه تطلع من البئر، والفلاح مغمي عينين الايه الحمار وحاطط في رقبته جرس. قالوا انت مغمي عينيه ليه؟ قالوا عشان لا يصيبه الدوار، يعني من لف كده ايه؟ يقولوا دوخه يقع. طب وعامل جرس ليه؟